الله هو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، يعني التردد القديم سينتهي غدا تقريبا، فنذكر بالتردد الجديد للإخوة لهذا المنبر. نسأل الله أن يديمه وأن يديم العاملين عليه، يعني حارسين على السنة وتبليغ السنة والعقيدة النقية، عقيدة سيد البشرية في رب البرية. فاحرصوا على يعني كتابة التردد الجديد، لأنه غدا قد يكون آخر استعمال التردد القديم. حفظكم ربي أحسن الله لكم. معي أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، عندي سؤالين. تفضلي. أول سؤال يا شيخ، لو سمحت، هل هو لازم يعني في غسل الميت إن الواحد يكون مفضي؟ الصوت واطي شوية بس تعالي صوتك. أقول لك يعني مثلا في غسل زي المتوفية، يعني أنا بغسل مثلا، في ناس واقفة معايا مثلا واحدة حائط، واحدة مثلا مش لا يشترط الطهارة ده، لا يشترط. الواحد يا شيخ لو سمحت، مثلا بيتفرج برضه على برنامج كده وبيسبح أو بيصلي ربنا، يجوز يعني ولا لا يجوز؟ لو واحد إيه؟ يعني بيتفرج على برنامج زي حضرتك كده أو أي برنامج تاني أو أي برنامج إخباري وبسبح يعني. يا الإشكال، يعني الإشكال هتستطيعي تفهمي وتعقلي ما يقال وأنت بتسبحي منشغلة بالتسبيح؟ لو انت حقا تستطيعين الاستيعاب لك ذلك ما فيش مشاكل. ماشي شيخ، انا عايز اقول، عايز التليفون حضرتك، عايز اسال، ما ينفعش اقول على الهواء. طيب خذي الرقم من الاستاذ ترجلي وانا ان شاء الله، او درجلي وانا اجيبك يعني بعد اتصل. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احسن الله عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان اصدق الحديث إن ألتقى الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، الأمة على صفيح سخر، الأمة ترتجف تئن، الأمة مكلومة، الأمة يعني فيها الزلازل والفتن، ومن حولنا أيضا نرى عظمة الله جل في علاه. اللهم الله الله الله اللهم يعني ثبت الإيمان في قلوبنا. نرى عظمة الله جل في علاه، نرى ربوبية الله جل في علاه، نرى أن الله جل وعلا له جنود خفية، وجنود الله جل في علاه يعني يستعملهم الله جل في علاه وقت ما شاء. فانظروا إلى صقر واحد كان سببا في حريق هائل في جميع أنحاء بلد من البلاد، يعني هذه البلاد يعني تقف للأمة الإسلامية بالمرصاد. فشوف الله تعالى ماذا فعل، وكيف بعظيم ربوبيته، وما يعلم جنود ربك إلا هو. المشكل الكبير عندنا أننا لم نرجع إلى ربنا حقا، ولم نستجدي نصره حقا، فعلينا الرجوع الصحيح لله جل في علا. إن تنصروا الله ينصركم. انظروا كيف جنود الله جل في علا من غير سيف ومهراق ومن غير قذيفة، يعني اشتعلت بلاد كاملة، وهذه دلالة على عظيم ربوبية الله جل وعلا. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وهذا التعبد باسم الله الجبار يقسم ظهر الجبابرة سبحانه جل وعلا، لكن نحن أبعد الناس عنه، نريد أن نقترب، نرجع، نعاود، نفيء إلى الله جل وعلا، وإن انتصرنا وإن استنصرناه نصرنا. المهم أنك تقدم العبادة لله جل في علاه وحسن الرجوع له. نعم مع الأستاذ من؟ أستاذ أحمد السلام عليكم. أستاذ أحمد السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أستاذ أحمد تفضل تحت أمرك. أستاذ أحمد اطفي اغلق التلفاز وكلمني من الهاتف عشان تستطيع تسمعني وبسرعة تجيب. السلام عليكم. ما زال معنا الأستاذ أحمد؟ مع الأستاذ سمر. الأستاذ سمر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كنت عايزة أصلي. نعم. عليكم السلام. حضرتك اغلق التلفاز وكلميني من الهاتف عشان صدى الصوت ده هيشوش. اسمع حضرتك يا فندم. تفضلي. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال يا شيخ. أه تفضلي تحت أمرك. أنا دلوقتي كنت حامل من سنة كده. وبعدين جوزي كان خايف مني ان انا ما اكملش الحمل ده بالضبط. وانا كملت. فانا دلوقتي لما جيت هو من وقتها من وقت الحمل وكده بقى لي سنه وتسع شهور ما فيش جناح ولا في حاجه. فدلوقتي انا بقول له ليه انت يعني ما فيش حاجه ولا كده. قال لي دلوقتي انا كان جيت ان انا اطلقك. فدلوقتي الحكم هل اليمين بتاعي باطل ولا هل يمين ابويا عليه؟ والله صوتك غير واضح بالنسبه لي. انت كنت حامل هو ما اراد ان تتم الحمل، انت اتممت الحمل بعد كده ايش؟ دلوقتي من وقت ما كنت حامل وكده هو حلف وخلاص ما فيش علاقه ولا في اي حاجه. اه نعم يعني ما بيقتربش منك يعني؟ لا. فانا لما سالته بقول له ليه كده؟ قال لي انا كنت نيتي ان انا اطلقك. دلوقتي هو يعني الكلام ده عدى عليه سنه وثمان شهور. طيب السؤال ايه؟ فانا دلوقتي عايز اعرف حكم اليمين بتاعه ايه ولا الكفاره بتاعته ولا لا؟ ما فيش ولا كفاره ولا في طلاق ولا في شيء. ايه؟ ما فيش اي شيء عليك. مش هو بيقول لك انا كنت منتوي اطلقك؟ وما طلقيش ولم يطلق، ما فيها شيء، انت زوجته ولا في شيء. الله يديم عليكم بينكم المعروف يا رب. تمام. واليمين اللي عارفه ان انا ما كملتش الحمل هو كملت. هو ايه واليمين اللي كان خلف هو ايه اليمين؟ هو قال لك لو اتممت الحمل انت طالق؟ اه. قال لك ذلك؟ اه. وان كان نيته طلاق؟ اه. نعم لو انت ولدتي تطلقي. هو كده ظلمك يعني، يقع الطلاق. يعني يقع طلاق؟ يقع طلاق تماما، نيته الطلاق. وهو قال لك ان اتممت حمل فانت طالق. طيب. يقع الطلاق بعد ما تولدي، يقع الطلاق. اول الولاده يقع الطلاق. ما انا كملت حمل الحمد لله ودلوقتي المولود عنده سنه. انت كل هذا يبقى ردك هو، هل يعني هل قال لك شيء بعد ما ولدتي؟ لا. يعني ما قال رديتك ولا شيء من ذلك؟ لا. عجيب. جامعك؟ لا لا، من هو من وقت ما انا كنت حامل وكده. ده انت ده كده وقع الطلاق يا امي، والعده ايضا انتهت كده. ما هذا سؤال يا حضرتك ان انا يعني عايزه اشوف هل يمينك الباطل ام يمينك الوقت هو خلاص. لا يمينه. انا اقول لك تاني مره ثانيه، هل قال لك لو اتممت الحمل فانت طالق وكانت نيته الطلاق؟ تمام. يقع الطلاق. يبقى قد كده اصلا حتى العده انتهت يا امي. ما ينفعش تقعدي معاه، ما ينفعش تجلسي معه. تمام. انت لست زوجة له الان. ماشي. الله يهديه ويرجعك، الله يهديه، وانت اللي فعلتيه هو الصواب. فلا تندمي، فلا تندمي، الله تعالى ان لم يردك يخلف عليك خيرا منه. شكرا يا مشكور. بارك الله فيك، صلى الله عليه وسلم. مع الاستاذ حسام. السلام عليكم. نعم كما قلت انظروا الى مظاهر ربوبية الله جل في علاه وعظيم عظيم قدرة الله جل في علاه. اخي ثق بربك انه يدبر الامور، واعلم انه في عليائه قد قدر كل شيء سبحانه وتعالى فعلها. وأنت إن أردت أن تتصفح يعني صفحات التاريخ فانظر إلى عظمة ربوبية الله جل وعلا في الانتقام من الظلمة والطغاة والكفرة. مع الأستاذ جمال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك أستاذ جمال. حضرتك بس يعني المصلي يقول الله أكبر، ده صحيح. المصلي يقول الله أكبر إيش؟ المصلي يقول الله أكبر، ده صحيح. ها؟ المصلي يقول الله أكبر. يقول الله أكبر؟ آه ده صحيح. طبعًا. آه لو مد الباء ده الإمام، لو مد الباء، لو أن الإمام مد الباء وخلاها أكبر. يعني قال أكبر أكبر. آه. هذا ما يصح. آه. ما يصح. كاد أن كل الأئمة حضرتك، كاد أن كل الأئمة يخطئون في ذلك ولا يستطيعون أن يصححوا. هل هذا يعد من عموم البلوى ونصلي خلفهم؟ لا لا، لا بد أن يصحح أكبر. هذا لا يعد من عموم البلوى قبل. آه نعم. ما صح. لا بد أن يصح له. لو أن كل الأئمة يخطئون في هذا نصلي خلفهم وهذا ويعد من عموم البلوى؟ لا، لأنه ما دخلش. احنا قلنا لهم يا جماعة كده. انتظر طيب، انتظر عشان تعرف ما فيها. ما دخلش في الصلاة أصلا. لما يقول عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، هذا طبل. نعم. معنى الطبل هذا ما دخل في تكبيرة، ما دخل في الصلاة. تكبيرة الإحرام على قول على باتفاق أنه لابد أن يعظم الله جل في علاه، باتفاق يقول الله أكبر. ما في إلا الأحناف قالوا يستطيع يقول الله الأجل الله الأعز، والشافعية قالوا يصح أن يقول الله الأكبر، والمالكية والحنابلة هم أسعد الناس بأنه لا يقال الله إلا الله أكبر، فلا يدخل في الصلاة إلا بذلك. يعني هم لو أنهم لا يستطيعون أن يصححوا يغيرون. لا يعد من عموم البلوى وما يدخلش الصلاة بذلك. وبعدين من الذي لا يستطيع أن يصلح هذا الكلام؟ نقول له لا تعلو بها، لا تمد الله أكبر وتخليه يكررها وراك خمس مرات، ايش فيها؟ لا ما احنا قلنا كتير حضرتك للأئمة اللي موجودين عندنا. تبطل الصلاة، ما يصح، لم تدخلوا في الصلاة أصالة. يعني الصلاة لا تصح خلفهم. لا تصح لأنه لم يدخل الصلاة أصلا، شريطة الدخول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. بارك الله فيك. يعني هذا لا يعد من عموم البلوى. لا لا لا. ماشي، جزاك الله خيرا. رضي الله عنك، أحسن الله عليك. مع الأستاذ حسام، السلام عليكم. أستاذ حسام ماشي، أنا أسف جدا أستاذ حسام، أطلنا عليك مرتين، سامحنا. أقول إخوتي الكرام، انظر ماذا فعل الله جل في علاه للطغاة وللظلمة على مر العصور وعلى مر الأمم، ونحن نرى بأن عظيم ربوبية الله جل في علاه وأن أمر الله نافذ في كل الأبد. فعلينا أن نتقي الله وأن نفعل ما أراده الله منا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نستغفر الله ونتوب إليه، وعلينا أن نستمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. واعلم أخي الكريم أن الله جل في علاه إذا قدر شيء لابد أن يقع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا ابن عمه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فاعلم أخي الكريم بأن ما أراده الله لابد أن يكون، ومشيئة الله نافذة في كل عباده. فعليك أنت أن تكون من أعبد الناس له سبحانه وجل في علاه. مع الأستاذ عاشور، السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ ليه محضر فلاش محمد؟ الله يرضى عنك يا حبيبي. والله نعلق لازم تلبس الصف ولا سنة. نعم، نعلق لازم تلبس الصف ولا سنة مولانا. والله انا السماء مش فاهم. بقول لك نعلق لازم تلبس شوف هدومك فوق رؤوسنا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يا رجل انت سيدي وانا خادم اصلا، انا وظيفتي خدمة الناس جميعا. استغفر الله استغفر الله بالله، لا تقول ذلك. قاعد رد على نفسك كلامك هذا. انا خادم اصلا، انا الله جل وعلا يعني يعني يعني يعني أسأل وأن يكون خلقاني لذلك أن أخدم عباد الله لله، أنا خادم أصلا. أنتم أهل فضل وكرم، تفضل. يا أبو لبا أنا حبك الله عز وجل وسع عزمي السؤال واحد بس. نعم تفضل. أنا عندي الشك اللي عايز أسأله يا مولانا. إيه؟ موضوع الشك طلع بالظبط حاسس إن حاجة نزلت المستنجع الشك يعني. الشك؟ الشك الشك في ايش؟ في الوضوء ولا في ايش؟ الوضوء او مثلا حاسس ان انا ثلاث ركعات او اربع ركعات. شوف هذه وسوسه حبيبي، اياك ان تسمع لها. انت تدخل وانت بتتوضى اقول لك انت ما غسلتش وجهك. لا لا لا لا، الماء ما جاش على ايدك ولا تسمع. اتوضى زي ما انت متعلم كيف تتوضى وارجع واخرج صلي. لو بقى قال لك مهما قال لك كله محمد حسن اتحملها عند الله. انا افتيتك اهو الان. هذه وسوسه قطعوها الا تسمع لها. اتوضى وضوءك الصلاه واخرج صلي ولا تسمع لشيء. ماشي جزاك الله خير. رضي الله عنك حبيبي، حفظك ربي، احسن الله عليك. نعم. اذا اقول اخوتي الكرام، وجب علينا ان نكون لله وبالله ونسير على على على مرضات الله جل في علاه. من اراد الله اراد الله له ما يريد، ومن تقرب اليه شبرا تقرب اليه باعا، ومن تقرب اليه باعا او ذراعا تقرب إليه، من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، من جاءه يمشي أتاه هرولة، ومن تصرف بحول الله وبقوته. وإذا أراد الله أراد الله له ما يريد، وإذا تصرف بحول وقوته ألان له الحديد سبحانه جل جل في علاه. معي أبو يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده شيخنا الفاضل بارك الله فيه. رضي الله عنك حبيبي. حبك في الله سيدي. حبك الله تحتنا فيه. معلش في سؤال يا سيدنا، يعني في بعض العلماء اليومين دول يعني يقول لك يجوز تهنئة النصارى في عيد ميلاد المسيح. نعم. يعني هذا أرجوك رد بعد الأكفل معك يا شيخ. طيب ماشي تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا أجمعت القول في هذا المسألة، لكن مسألة أن يقال نهنئهم بعيد ميلاد المسيح هذا يعني إما أنه يعني ما أدري الذي يقول بذلك أو يقولون بذلك. المسألة غير مقبولة بحال من الأحوال. ما لنا وما العيد ميلاد المسيح؟ هم يعتقدون أن هذه قيامة الرب، يعني هو المسيح عندهم، هو المسيح. لو حتى قلنا عيد ميلاد المسيح هنا بنهنئه، هو بيعتقد أنه هو المسيح ولا بيعتقد أنه الرب؟ بيعتقد أنه الرب. وأصل عقيدتي في هذا الباب هو عيد قيامة الرب. قام الرب، مات ثم قام يوم الأحد، قام. فهو عنده اعتقاده عيد قيامة الرب. فما أنك تقول له أنا بهنئك بعيد ميلاد المسيح، يعني بهنئك بعيد ميلاد الرب، بعيد قيامة الرب. فكيف أستبيح ذلك أنا وأنا أقول له لا ده ميلاد، زي ميلاد النبي، زي ميلاد موسى. الله، هو في يعني انتوا الان تهنئونا بعيد ميلاد المسيح؟ طب ما تهنئوا اليهود بعيد ميلاد موسى. ما بتهنئهمش ليه بعيد ميلاد موسى؟ ليه ما ما, ما, تأتوا ما لا تاتوا للمجوس ولغيرهم في هؤلاء تهنئونهم بعيد ميلاد الرجل الكبير عندهم الهندي ده اسمه ايه؟ الهندي اللي يقولون الحكيم الهندي هذا اسمه ايه؟ لا لا لا، الحكيم الهندي المشهور جدا في الهند. بتشان ايه يا رجل الله دي؟ غاندي. غاندي ليش بقى ما بتهنئوش الهنود بعيد ميلاد غاندي؟ طب ليه ما لا؟ طب اوكي خلاص، لان كل واحد دول ده معبود من دون الله. غاندي نفس الحقيقة مشرك وهم يعبدونه من دون الله. بوذا معبود من دون الله. عزير معبود من دون الله. لما لا تقولون لليهود عيد ميلاد العزير، يعني عيد ميلاد سعيد ولا عيد في هذا؟ ما هو كله زي بعض، كله بالضبط آلهة يعبدونها من دون الله. هذا كلام باطل ليس فيه ثمة شيء من الشريعة ولا عليه دليل. بل أنا أخشى أقول كلمة قوية في هذا الباب. كيف يقال أنني أهنئهم بعيد ميلاد؟ هذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين. وأخطأ منه من يقول ممكن أهنئه بشيء في في في يعني في في ديانته هو يعتقدها، طالما هنأني أنا في في في عيدي فأنا. ما هذا؟ هذا خبط وخلط وعدم فقه. هذا ليس فيه ثمة شيء، هذا فيه خطورة، فيه خطورة. أنت الآن أنت تهنئه بإيش؟ ايه اللي هتونيه بيه؟ وهي اعيادهم اصلا تعبديه، اعيادهم تعبديه بيتعبدون بها لله جل في علاه. القوم لا يعرفون لا يدركون اصل المسائل. فالقائل بانه يجوز اقول له عيد ميلاد المسيح كعيد ميلاد النبي عشان اقول المولد النبوي، ما هذا؟ هو اصلا يعتقده ربا، باسم الاب باسم الابن باسم الروح القدس، الاقانيم الثلاثه. يبقى انت لما بتقول له عيد ميلاد المسيح يعني عيد ميلاد الرب، عيد ميلاد الرب. هل انت تسوغ لنفسك ان تقول له كل عام وانت هانئ وانت في خير لعيد ميلاد ربك المسيح؟ انا كده بكشف لكم المساله كيف تكون علميا. ثم يطلع واحد ينسبونه للعلم ويقولون من اعلم اهل الارض، يقول هذا دعاء. لما بقول له كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب، كل عام، ده دعاء. والنبي دعا لفلان وفلان. شوف الخط وعدم وجود الملكه الفقهيه، ما في، ما عندهمش اصلا ادراك لعمق المسائل. انت بتهنئه، طيب يا حبيبي انت بتهنئ، بيقول بتهنئ الرجل بيوم من السنه بشهر من السنه، الناس يعتقدون في هذا اليوم الذي انت تهنئه يعتقدون ان ربهم قبله ما قام، عيد قيامه الرب. هذه عيد قيامه الرب، عيد شركي، عيد وثني. الم تطلعوا على مساله عظيمه فاصله حلحله في الولاء والبراء؟ قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويأتي المذيع يعمل فيها مذيع لامع ويقول لهذا الذي نسبه للعلم وما عنده الملكة الفقهية، فيقول له يعني لو هنأنا الناس بهذا اليوم المجيد ولا اعتقاد ولا نقر بالاعتقاد، فيقول له هذا دعوة لهم. دعوة تدعو لمن؟ أنت تدعو لمن؟ أما قال الله ألا لعنة الله على الظالمين؟ أما دعا موسى على فرعون ومن معه؟ ربنا يطمس على اموالهم. يعني انا ما ادري ما هذا. وحتى لو تدعو لهم بالهدايه، ادعو لهم بالهدايه، ان اردت ان تدعو لهم تدعو لهم بالهدايه. دي دلاله ان الملكه الفقهيه مش موجوده، مش موجوده اصلا. فانت تقول اصلا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود كانوا يمرون عليه يتقصدون العطاس حتى يدعو لهم ويقول يرحمكم الله، وهم مش اهل للرحمه. لا اليهود اهل للرحمه ولا النصارى اهل للرحمه. واللي انكر وقال ليه يا الجنه حكر على المسلمين، انا اقول لك بملء فيه الجنه حكر على المسلمين. ولو عندك علم اتصل وبين لنا ما عندك في هذا الباب لتبين لنا ان هذه تعتبر تشدد، يعتبر تطرف، يعتبر وهابيه، كما شئت. قل كما شئت بالالقاب المعلبه. اقول لك الجنه حكر على المسلمين. بيقول ايه ده؟ سمع مليار 8 مليار في الناس، ودول بقى كده كومبارس. يا رجل انت ما قرات كتاب الله في حياتك؟ انت ما عرفتش عن السلام ولا حديث؟ انت فاضي علميا تماما بهذه الطريقه؟ انت ما علمت ان الله تعالى قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه؟ اما قرات في كتاب الله عن عيسى انه قال يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار؟ الم تسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما سبع بي من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار، ثم يخرج رجل اخر كبير ويقولون عالم الزمان. نحن في زمن التدوير والمحاوره والتغيير. يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، كونياك، مشروبات روحيه. ياخذ الرشوه ويقول لك هذه قهوه، قهوتي، ما يسمهاش باسمها المعلوم في هذا الباب. تاتيني برجل جاهل وتقول اعلم اهل الارض. الاعلم اهل الارض بيقول ايه؟ كالذين يقولون بان النصارى ليسوا مشركين. هم ليسوا مشركين. الراجل ده هيروح من ربنا فين؟ اين يذهب من الله جل وعلا؟ يحرف كتاب الله ويمسح هذه الايات عشان احنا اصلا نتبع ايضا ونؤمن بذلك، يقر بكتاب الله او يقول ان هو كفر بكتاب الله جل وعلا ولم يؤمن به؟ مش هو الذي قال؟ هم يقولون باسم الاب باسم الابن باسم الروح القدس ثالث ثلاثه. اما يقولون ذلك هم ثالث ثلاثه؟ طب ماذا قال الله تعالى في ثالث ثلاثه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. الان امسحوها من الكتاب من القران، او اتقوا الله وارجعوا ادراجكم وتعلموا. ما عندكم علم تعلموا، ما فيش مشاكل. واما العالم هذا المذيع اللامع الذي يقول ونحن ممكن نهنئ بهذه التهنئه بس نعم تهنئه اليوم تهنئه شهر راجل ما في ملكه فقهيه ما يعلم عمق المساله وين رأى رايحه انت بتهنئه الان وهو ما يعتقد خلاص انت لا تعتقد هذا الاعتقاد ولا تقر كما قال المذيع اللامع نحن لا نقر هذا الاعتقاد مش عارفين اصل المساله فين ما يعرفوش وين النزاع مشكله كبيره ما في الفقيه المدقق المحقق في الامه هذه او في زماننا هذا كالكبريت الاحمر كالكبريت الاحمر اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها ثقافه اسمها بعض الوان يعني القراءات عند هؤلاء القوم فين العلم اصلا في هذا الباب على ما نفعل ونضيع عقيده الناس بهذه الطريقه نحن قلنا هو ما دمت انت مستوطن معه في المكان هو معصوم الدم معصوم العرض معصوم المال واياك ان تظلمه ولو بكلمه لكن اياك ثم اياك ان تغضب ربك بان تقره على ما هو عليه يقول مفيش اقرار يا ابني ما هذه وسيله للاقرار انت بتهنئه على ايش كيف تهنئه لما مش مش مش نصارى نجران كانوا موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم هل هنئهم اليهود كانوا جواره النبي صلى الله عليه وسلم هنئهم انت ممكن تاتي تقول لي اليس ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صام يوم نجى الله موسى نجى الله موسى دلينا وليهم وللجميع لذلك نحن اصلا في هذا الباب صمنا عباده لله جل وعلا شكرا شكرا لله ما قالهمش النبي صلى الله عليه وسلم في عاشوراء كل سنه وانتم طيبين كل عام وانتم بخير انجى الله موسى من فرعون لا ده قال هذا نعمه من الله هذه النعمه تستوجب عباده شكر نحن أشكر. نحن اولى بموسى منكم فامر بصوم عاشوراء ثم قال ولا حتى بعد ما صام عاشوراء مده الله تعالى اوحى اليه قال لابد من مخالفه اهل الكتاب شو انظر مخالفه اهل الكتاب فقال لئن بقيت لأصومن التاسع فالان انا بقول الاخ اللي هو بيقول الجنه حكر انا اهو بتحداك الجنه حكر على المسلمين اللي عنده علم بقى يطلع الان يبين لنا ما عندهم فاهم ويتصل يقول لي يا جاهل يا غبي انا غبي وجاهل ماشي يا جاهل يا غبي الجنه لكل الخلق لكل الخلق يقول ذلك ونرى ما عنده هل سيكون سيبقى على اسلامي ام سيخرج من الاسلام بما يقول ويكذب الرحمن في القران يقول ذلك ما لكم كيف تحكمون قلنا لا تلتفوا الا حول العالم الراسخ لا تاخذوا الا من العالم الراسخ والعالم الراسخ كالمراه الحامل يعرف مش ممكن يخفى ومهما اخفوه ومهما شتموه ومهما سبوه وقذفوه إذا هيأه الله ليكون عالما راسخا كل الأمم كل الأمة في جانب وهو في جانب وهو الذي لابد يسمع له ولابد أن يلتف حوله في هذا الباب فانظروا كيف الخلط والخبط لا هذه ليست فوضى فقهية هذا هذا هذا عتى بعدم علم منا إن أخذنا بهذا القول وغلط ممن قال بهذا القول أخطأ لو كان عالما نبيلا نقول له اتق الله قد أخطأت والتخطئة ليست سوء أدب خطأناك فارجع عن خطأك واتق الله ربك واستغفر والثاني إذا كان أيضا قال ذلك اجتهادا نقول له أولا عندك آلة الاجتهاد ما دامت عندك آلة الاجتهاد نحن ندعو لك أن يغفر الله لك وهذه الفتوى خطأ فارجع عنها واعرف اعرف مناطات الأحكام لكن يكون عتى منا وخطأ كبير أن نأخذ بمثل هذه الأقوال وهي مخالفة لظاهر الكتاب وظاهر السنة ومخالفة لما عليه العهد الأول أليس الله تعالى قال والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين يعني بإحسان اتبعوهم الله تعالى قال رضي عنه ورضى عنه راضي عنهم لما راضي عنهم لأنهم اتبعوا الصحابة بإحسان والله تعالى لما تكلم ما أمر أحدا أن يأتسب أحد إلا بالنبي وبالأصحاب وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمة إلى آخر الآيات أعود وأتحدى تاني وأقول له أيها الرجل الذي قلت كلاما أخشى عليك وعلى دينك فيما قلته تصريحا كذا ليه السبع مليار كومبارز السبع مليار بقى لك سبع مليار إلا نسلمه في النار عندك علم تستطيع أنا موجود وموجود أيضا افعل ما شئت أنا أقول لك ذلك الجنة حكر على المسلمين ما في احد هيدخل الجنة الا مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة الا نفس مسلمة فقط واما الاخر لما يطلع يقول لك من وحد الله و وآمن بأي نبي فهو في الجنة، هذا كفر مستقل. جعل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم اختيارا لا إجبارا. شوف شوف شوف شوف تميع الدين وين واصل. يعني معنى كده محمد هو محمد نبيكم، محمد نبيكم، نبي العرب، نبي الأميين، نحن لا نؤمن به ولنا الجنة. طب لا الجنة كيف؟ والله جل في علاه قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قال قال الله جل في علاه: ولتنصرن. قال: أقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد عمر بن الخطاب واخذ أخذ التوراة بيده ثم فغضب النبي فقال له: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ متهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فدي نصيحة لعلمائنا اللي قالوا هذا القول، نقول أخطأتم في الفتوى. أنتم علمائنا النبلاء، لكم احترامنا، احترامنا توقيرنا على الرأس توضعون، لكن راجعوا الفتوى خطأ هنا، والخطأ بين كما بيناه الكتاب والسنة. أما نحن إذا وجدنا هذا الخطأ ونأخذ به عتب كبير منا، لأننا سنخالف الكتاب والسنة على بصيرة، وممكن يكون أخطر ما يكون ما نحن فيه. فنتقي الله في الناس، ونتقي الله في العقيدة، ونتقي الله. العلم له أصول، العلم له أصول، فلابد أن نقف مع أصول العلم حتى لا تضيع الأمة. ونحن كما قلنا هناك طوائف لهم هوى، اللي عندهم بيوافقهم يبقى ده أعلم أهل الأرض، وبعدين للنهار بقى هذا الذي حفظ العلوم وهذا أعلم أهل الأرض والثاني أعلم أهل السماء، كأنه مع الملائكة. وكل ذلك غلو، نحن بين غلو ودفو. ضعوا الشيء في موضعه، العالم الحقيقي يظهر، أثر العلم يبين. ورينا ماذا فعلت للأمة، ورينا ماذا فعلت للأمة، تاريخك في العمل للأمة سيبين لنا كم كتاب شرحت، كم تأصيل أصلت، كم فتوى أفتيت، كم تصديت لنوازل فبينت لنا قريحة الذهن الذكية والعلم في ذلك. يا يا يا أمتي استفيقوا بالله استفيقوا، اعلموا أن الأمة لن تستقيم إلا أن تعود على العود الصحيح، وأن يكون ذلك بالعلم وبإتقان العلم وبالرسوخ، بالرسوخ في العلم. جزاكم الله خير أحسن الله. هذا إجمال، وإلا في التفصيل أكثر من ذلك بكثير. نعم، مع الأستاذ شعبان. السلام عليكم الأستاذ شعبان، أكيد تأخرنا عليه. أنا آسف أستاذ شعبان. أستاذ علاء السلام عليكم. السلام عليكم، والله أنا آسف الأستاذ شعبان، آسف الأستاذ علاء، آسف لكل الصوت التي جاءت، لكن الأمر جلل، كان لازم نبين المسألة في هذا الباب عشان يعرف عمق الخطر الذي نحن فيه. لابد أن ننظر نظرة علمية ممحصة في هذا الباب. وغفر الله لعلمائنا، ونسأل الله أن يكتب لهم التسديد والتوفيق، فإن أصابوا في الفتوى فلهم أجران، فإن أخطأوا فلهم أجر، فيراجعوا أنفسهم في الخطأ. مع الأستاذ أيمن. ألو، السلام عليكم. معايا سلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل الشيخ بس على حلول مناسك العمرة. عايز تسأل عن إيه يعني؟ إزاي حضرتك سيدنا؟ ها؟ مناسك العمرة؟ أيوه. بشوف حضرتك أنت هتركب الطيارة صح؟ ايه؟ هتركب الطيارة ولا هتروح فين؟ انت في مكة ولا في مصر؟ لا انا في مصر، هنا والدي راح عمرة فعندي. طيب انت بص ايه، تغتسل وتلبس ثيابها عادي، فاهم حضرتك، وتركب الطيارة، تبقى تذكر الله وتستغفر وتقرأ القرآن، حتى المضيف في الطيارة هيقول لها بقي 10 دقائق للمرور على الميقات، فهي تدرك تروح تتوضأ في العشر دقائق دي، وبعد ما يمر 10 دقائق واذا قال نحن الان على الميقات تقول لبيك اللهم بعمره لا رياء فيها ولا سمعه. ماشي سيدنا، ربنا يبارك فيك. وبعد كده عايز الباقي اقول لك عرفت ايش الفياء. ماذا تريد؟ طيب تبدا بقى عندما تقول ذلك، تبدا في الطريق تقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا يا رب اللهم ارزقنا اللهم لا حول ولا قوه الا بالله اللهم ارزقنا يا رب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتكثر من التلبية حتى تذهب إلى البيت. فإذا دخلت إن استطعت أن تذهب إلى الحجر وهي مش هتستطيع، الزحام شديد، تقف عند الحد الذي حدوه حفظهم الله، ونسأل الله أن يشكر لهم يعني خدمتهم للمقدسات، فتكون مقابل الحجر الأسود تشير وتكبر طيب، وتبدأ الطواف. تطوف سبعة أشواط، ليس عليها رمل وليس عليها شيء، تمشي رويدر رويدر، تذكر الله، تستغفر، تقرأ قرآن، تدعو، فهم؟ وهي تطوف، وعند بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود تقول اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبعة أشواط. ممكن تنوي عمر لأي حد سيدنا؟ نعم. ممكن تنوي عمر لأي حد؟ هي اعتمرت نفسها الأول؟ اعتمرت نفسها الأول؟ لا لسه طيب ما هي عمرتها لنفسها ليه تعتمل غيرها؟ وما ينفعش تعتمل غيرها حتى تعتمل لنفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال ما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال له حججت عن نفسي؟ قال هذه لك. قال هذه لك ثم حج عن شبرمة، حج تعتمل عن نفسها الأول. تبدأ تشرب، تصلي الأول ركعتين، تجعل المقام بينها وبين الكعبة، فتكبر وتصلي ركعتين، ثم بيقولوا كافرون في الركعه الاولى وقولوا والله في الركعه الثانيه، تذهب تشرب ماء زمزم وتتضلع وتصب على راسها واستطاعت ماء زمزم لما شرب له، مهما انتوت خير ودعت ان شاء الله الله يتقبل. ثم تذهب للصفا والمروه، تصعد الصفا وتقرا ان الصفا والمروه من شعائر الله. وبعدين تستدير، بعد ما تطلع تستدير تنزل للكعبه في مكان ممكن بفتحه كده، ما اعرفش بقى التغيرات دي يعني، لكن انا كنت افعل ذلك. تنزل الكعبه ثم تدعو الله تعالى، تقول الله أكبر الله أكبر ثلاثا، الحمد لله الحمد لله، ثم تقول الدعاء المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم بعد ذلك تدعو طويلا، تدعو طويلا ثلاث مرات، ثم تنزل من الصفا إلى المروة شوط، الصفا تصعد على المروة تقول نفس الدعاء شوط، ويتذهب كذا وتجيء سبعة أشواط، آخر الأشواط عند المروة. لما تمر على بين النيلين الأخضرين أنوار هتلاقيها، ما تسعاش ما تجريش، اللي بيجري ده اللي بيسعى هو يهرول الرجل، المرأة ليس عليها رمل، لكنها تقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. طيب وبعد كده تقص، تاخد شعرها كله كده تضمه وتاخد قدر أصبع بالمقص معاها، تقص انتهت عمرتها ولله الحمد والمنة، الله يجعلها عمرة مبرورة يا رب، اكتب لي الأجر معهم مين. جميعا في ذلك يا رب. اللهم أمين. شكرا مولانا، بارك الله فيك حبيبي، أحسن الله. مع محمدي. السلام عليك يا شيخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك وعامل ايه؟ الحمد لله رضي الله عنك. ربنا يخليك يا رب. الله يحفظك يا رب. اللهم صل على حضرة النبي. انا لما باجي اصلي بدأ بالحمد لله رب العالمين. ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم الأول، لأن بسم الله الرحمن الرحيم على الراجح هي آية من الفتحة. يعني آية من الفتحة. أول ما بدأ. مش أنت أول بص يا أمي، أول ما تبدأي أنت بتتوضي صح؟ أيوة. وبعدين بتستقبلي القبلة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته، ثم تقولي الله أكبر، دخلت في الصلاة الأولى. ها؟ انا بكبر. طب اسمعي بس، طيب هتقول الله اكبر دخلت في صلاتك، هتبدأ بالفتحة لان الفتحة ركن من اركان الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب، فتقرأ الفتحة تقولي يا امي. طب انا هسكت، اتفضلي بقى، انا اعمل ايه؟ ماشي، اريد افيدك وانت بتتكلمي بسرعة مش عارف. لا طب قول، يلا قول. هتقولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لان البسملة على الراجح آية من سورة الفاتحة، أو إذا كان بقى حد أفتاك بأنها ليست آية فإن شاء الله يجزئك يعني. ربنا يديك الصحة يا رب. يا رب يرضى عنك يا رب. بقول لك سؤال تاني. اتفضلي. كان لنا بيت وبنوضبوه، فأخويا نعم. يعني هي دي شغلته، فابن الابن الكبير ابن الصغير راح يعمل عمرة. ماذا قلتي؟ ابن الصغير قال لأخوه الكبير كسر الحيطة اللي هنا الجنب ده كلته. وبعدين جاء أخويا ابن رحله، أنا قاعدة بنفطر أنا وهو، كنت صايمة بنفطر أنا وهو، بعدين قلت له أصدق إن الإنسان رايح عمرة أسبوع 3-4 أيام يعني. لقيت راح جاي لعمرة عمرة عمرة عمرة لحد ما نزل تحت، وبعدين لقيته بعد عني، ما كانش بيكلمني خالص. ده اخوكي ده اخوكي اخوي اخوي فاني قلت له ابن رحله ابن رحله وابن غلا عندي جوي. طيب السؤال فين طيب حضرتك؟ ابن رحله وقال له ابن غلا عندي فقال رحله قال له قال له تعالى اقعد معايا يا خالد. نعم. قال له تعالى اقعد معايا يا خالي. راح قعد معاه ساعة وخد بعضه وماشي نعم. وابن راح بصت له جاته اتلوى مني وخاصمني. نعم. اتلوى مني وخاصمني. مين اللي خاصمك؟ ابنك؟ ابنك بعد اخوكي؟ لا اخويا اللي اتلوى مني وخاصمني. طيب السؤال فين بقى؟ السؤال ده اللي اني دخلت عليه واخته بعد اخته في المستشفى ودخلت عليه قلت له انا مش مكلماه. دخلت عليه فين؟ عند بيت في بيته يعني؟ لا في المستشفى كان رايح يشوف اخته. طيب ليه بس ليه تقطعي رحمك؟ طيب رحت انا جاي له مش مكلماه. غلط غلط. لا مش غلط يا عم الشيخ محمد. طب استني طيب فرد. طب استني بس استني ممكن تستني؟ طيب استنى. انا الان انا اخالفك وبقول غلط، انت بتقولي لا مش غلط، ايه اللي يحكم بيننا؟ مش الدين؟ الدين ولا لا؟ ايوه. طيب بص بقى النبي، مش انت بتحبي النبي؟ جوي. طب بص بقى حبك للنبي هيظهر دلوقتي. مش النبي بيقول لا يهجر مسلم اخاه فوق ثلاث؟ ما ينفعش. انا بعمل ايه؟ القطيع حرام. طب اسمعي بقى كده كده، مش انت بتؤمني بالنبي؟ وده كلام اهو، وبالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان قاطع. انا بحب النبي وبحب كل الرسل. طب اسمعي بقى اللي بتحب النبي، اسمعي، النبي نفسه قال قاطع الرحم يخش النار، ايه رايك بقى؟ لا لا لا، يبقى انت غلط ولا انا اللي غلط؟ اسمعي بقى. لا انت اللي صح. طب يبقى تسمعي كلامي. حاضر على عنايتي. هتشتري هديه وتروحي لاخوكي وتقبلي راسه وتقولي له سامحني، ولو حتى انا اللي غلطانه. انا غلطت من مصالحه. معلش هتكسبي عند ربي. ما انت بتعملي للنبي اهو، بتعملي كلام النبي. كل اللي بيطلبوا مني بروح اصالحه. انا زهقت تعبت. طب انت بتحبي النبي وعايزه تكوني معاه صح؟ وبتحبي ربنا؟ بتحبي ربنا؟ جوي. طب اللي يرضي ربنا، اللي يرضي ربنا ان انت تصالحيه، ده اللي يرضي ربنا. خلاص ماشي يا عم الشيخ. يا رب يرضيك يا رب ويسعدك ويثبتك على الخير ويقر عينك يا رب. ربنا يخليك يا رب، ما تحرمش منك ابدا. خدامك وتحت رجليكي. لا انا خدامك. لا والله انا اللي خدامك والله رضي الله عنك. انا اللي خدامك بيتك يا عم الشيخ محمد. انا خدامك والله رضي الله عنك. احسن الله عليك. نعم. مع ابو عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. معايا سؤالات. اتفضل. بس استاذنك بعد ما اخلص وكده. طب اتفضل. السؤال الاولاني، في موظف بيشتغل في مصلحة الكهرباء. نعم. فطبعا بيلموا الإيراد في أول الشهر، ليه كام يوم في أول الشهر يلم الإيراد. نعم. لو الإيراد ده ما اتجمعش في أول الشهر ما بياخدوش الحوازن. ما ياخدوش إيه؟ ما ياخدوش إيه؟ ما بياخدوش الحوازن. نعم. فبيعملوا إيه؟ بيتعاملوا مع واحد عبر المدير إن هما ياخدوا منه مبلغ اللي هو ناقص مليون، مليون ونص. يردوا له بعد ايه؟ نهايه الشهر. نعم. بس للاسف الراجل اللي بيديله الفلوس ده اصلا بيطلب منه بيديله زياده. يعني بيديه مليون ياخد مليون و100. بياخد منهم زياده اصلا، هم لو ما عملوش كده ما ياخدوش الحواس. نعم. ده السؤال الاولاني. نعم. السؤال الثاني. نعم. للاسف احنا هنا في مصر هنا لما بتيجي شهر رجب بتكسر فيه البدع كتير جدا. صح. يعني ممكن تكسر البدع منها صيام اول رجب ولاد نص رجب وصيام 27 عشر والمعراج والاستاذ عامل اصلا ما وردش فيها يعني. الله اكبر. نعم صحيح يا حبيبي. صح. بيشتغل اذاعات التلفزيون واذاعه القران الكريم وانا احتفل النهارده في كل الشهر احتفالات. بتكسر البدع كل سنه على اقدر اعمله مش عاوزه تنتهي. فرجاء حضرتك تبقى نظر عنه جزاكم الله خيرا. الله المستعان الله المستعان الله المستعان. ماشي. اولا بدع رجب كثيره، بدع رجب منها يعني البدع الرجبيه كما يقول، منها الصيام يعني كثره الصيام في رجب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بحال من الاحوال، وايضا منها بدعه منتشرة بين الأوساط الملتزمة. أنا قلت الأوساط الملتزمة بل الدعوة للسلفيين أكثرهم يجهلون الكتاب والسنة. أجهل أكثر السلفيين أشكال عندهم جهل بالكتاب والسنة، فليتقوا الله ربهم. لما زعموا أن السلفية علمية وزعم أنهم أهل علم لازم يتعلموا. ثلاث أرباع الإخوة الملتزمين في السلفية عندهم جهل ما يعلمون ذلك. وليت أقول لك والسيئات تتضاعف في رجب. طب يا أخي إذا قلت أنت ذلك وعايز تخوف الناس، الورع الكاذب لا مصلحة فيه. المسألة العدل في التشريع لا غلو ولا جفو. عندك دليل بأن السيئات تتضاعف في رجب، ائت بها. فسنقول لك سمعنا وأطعنا. قد تعظم السيئة لشهر الله الحرام والأشهر الحرم، هذا كلام لا إنكار فيه. قد تعظم السيئة بسبب الشهر فلا تظلموا فيهن أنفسكم، نعم، لكن تتضاعف السيئات على ما قلتم، ائتم بالدليل، لأن دي مسألة غيبية. لأن الله تعالى حسم المادة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب السيئات والحسنات ثم بين ذلك، قال من هم بحسنة فعملها فاكتبوها 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فاكتبوها سيئة، من هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة إنما تركها من جراي، ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها سيئة. هتلنا الدليل بقى على المضاعفة. هذه من البدع اللي السلفيين بيقعوا فيها ويقعدوا للناس لابد من تزكية النفس ولا بد ولا أنت أصلا. نعم ارشدهم إلى الخير إلى فعل الصالحات، لكن لما لما لما لما لما غلو أو جفو بجهل كمان؟ لما لم ترجع للعلماء طالما أنت واعظ؟ ترجع العلماء يؤسسوا لك الباب. كثير من الذين يعظون الناس بالقصص يأخذون الحديث الضعيفة والموضوع ويقول لك ونستأنسه ويتكلم بها. ارجعوا للعلماء المتخصصين أولى لكم. من البدع الذهاب للمقابر، من البدع القرص ورحمة ولحمة ونور على مش عارف من، كل ذلك من البدع في رجب. ومن البدع أيضا ليلة 27 في الإسراء. نريد دليل واحد أنها ثبتت في هذا اليوم، دليل واحد. وبعدين الاحتفال هذا من أولى به؟ النبي اللي هو عرج به للسماء وطلع 7 سماوات وراء الأنبياء وكلم ربه، يعني كلم ربه بلا واسطة، ها؟ مش هو أولى الناس بالاحتفال؟ احتفل الصحابة، احتفلوا، لا لا لا الأئمة 4 احتفلوا. كل هذه بدع الفاطميين، بدع الدولة العبيدية. لما لا تسمعون الحق فتتبعونه؟ ما الذي يحدث؟ أو اتونا بالأدلة يا أخي، اتونا بالأدلة ونحن نطأطئ الرأس. سمعنا وأطعنا واتبعنا ما عندكم من العلم. هذه في هذا الباب. بالنسبة لموظف الكهرباء، يعني هذا ربا صريح. والمشكلة أنهم إيش يفعلون؟ غلابة. هم يريدون الحوافز، فاشترطوا لهم الحوافز دي ما تكونش لما تلم إيرادات الناس. طب ناس معصرة، ناس ما عندهمش، ناس قالوا أجلونا أسبوع لو سمحتم. لابد أن تعامل الناس على ما يستطيعون. ده هنا والله الحمد والمناء الدولة حفظها الله، يعني عندها شيء من الذكاء اسمها الكرامة، صح درجة الكرامة، حياة كريمة أو كرامة. هذه أيضا للمساعدة. طب الرجل الذي ما عنده المال يدفع الآن ماذا يفعل؟ يبقى قال لك اتركني أسبوع أستطيع، تكافل وكرامة. الله الله الله يجعلها في ميزان الحسنات ويثمر الخير كله في ذلك. فأيضا الناس اللي ما همش لابد من يعني تركوهم حتى يأتوا. يقول أسبوع حاضر، 7 أيام حاضر. طب الراجل بتاع الحوافز هنا بيقول في أسبوع يا جماعة، هو يقول له لا شرط، الحوافز كلها تكون في إيدي، الإيرادات كلها تكون في إيدي، وده حقهم، ده حقهم، لأن المال ده مقابل الكهرباء اللي بياخدوها، فده حقهم. لكن أيضا قد قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقال الله تعالى يسروا ولا تعسروا، قال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال إن سلم يسروا ولا تعسروا، ما فيش، مش مستطيع بعد أسبوع بعد 10 أيام. فالحقيقة يمهل. وبعدين القانون هذا يقال للمدير اللي كان المدير هو المخول، يقال له يعني احنا بنجد ناس ما عندهم شيء، حتى الطعام الذي يأكلونه قالوا ما عندنا، أسبوع إن شاء الله سيأتينا مال ونأتي نمهلهم أسبوع بس، يعرضون ذلك على المدير، وأظن المدير يرضى بذلك بإذن الله تعالى. ما رضي يبقى لا حوافز ولا تاخد حوافز، لان انت اصلا لما تروح تاخد المليون وترجع له 1,100,000 انت وقعت في الربا الصريح، عشان تاخد مال، مال بمال عشان تاخد الحواف. لا يا اخي بلاها، بلاها حتى لا تاكل حراما، بلاها حتى لا تقع في الربا، والربا فيه اللعنه، لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قال يا الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوه بحرب من الله ورسوله. فلا تفعل أخي الكريم فإن هذا لا يجوز. نعم في الأستاذ خالد. السلام عليكم أستاذ خالد. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوة يا شيخ أنا أم خالد. أم خالد تحت أمرك أم خالد درجة ولا خالد. الله يكرمك يا رب الله يبارك لك. نعم أنا عايز أسأل حضرتك أنا ببيع كاس. أنت إيه؟ ببيع يعني ببيع في ملابس وكده. أي نعم نعم. ففي ناس بتيجي تعرض علي حاجات أشتريها منهم. نعم. يعني ساعات بيبقى عندي شك الحاجة دي جايبينها يعني مسروقة كده يعني بيجي نعم. في دماغي كده. نعم شوفي أول ما يأتي شك في أنها مسروقة الأولى بك أن تبعدي، ما بقولش واجب، الأولى بك أن تبعدي، لكن طالما غلب على ظنك إن ده مسروق أنت تكوني غاصبة مثله، وهذا حرام، لا يجوز. تمام. ده يجوز، والمال ده حتى لو بعتيه وخدتيه. طالما حسيت الإحساس ده أبعد عن الحاجات. تبعدي تماماً. تمام. رضي الله عنك، رضي الله عنك. الله يرضى عنك. وتنصحيه أيضاً. سؤال تاني حضرتك؟ تفضلي. انا كنت يعني كنا مفكرين ان بنك فصل هو اللي ما فيش ربا والكلام ده كل البنوك الاسلاميه ربويه خديها مني كده خديها وجه لوجه كل تمام. البنوك الاسلاميه انقح من البنوك الربويه البنوك الربويه ما في ولا معامله اضلاعها الشرعيه متكامله وجلست مع اكثر مجلس اللي هي اصلا مجالس الشريعه عندهم ولا الرقابه الشرعيه عندهم ولا واقول لهم كده تكون الشريعه صح كده ما تكونش ولا ياخذون بيقول لي لا انا عندي ضوابط وصندوق النقد ولا شيء البنك المركزي عامل لي امور لازم امشي عليها فهم الاثنين ربا والربا هدم للاقتصاد والربا زي الحريق اللي بيضرب في الناس واكتر واشد لان الله بيحارب كل واحد واكل الربا الربا حرام ما يجوز كبيرا كبير ابو اسماعيل السلام عليكم السلام عليكم يا فندم عليكم السلام ورحمه الله استاذ انا عندي مشكله انا عندي مشكله انا دلوقتي شيخ بص انا معايا اخويا نعم معايا اخويا قاعد مع ابوه لوحده تمام نعم فاخويا اساسا ابويا مخاطبني على حساب اخوه وامي برضه مخاطبني على حساب امي على حساب اخوه ابوك مخاصب امك؟ لا انا مخاصب اخويا اخويا غلط في حظي انت مخاصب اخوك؟ هو غلط في حظي هو ايه؟ غلط في حظي انا حتى ولو وفعل ما فعل ما يجوز لك انك تخاصمه المهم انا ولا عزيت ابويا ولا عزيت امي وهم مخاصمينه يعني علشان هم ابوك وامك مخاصمينك عشانه علشان هو بهذا ما يجوز من ابوك وامك ايضا تمام فرغم ان انا اخويا غلط في حد كنا رايحين شغل وخد الناس الغريبه وخلاني انا قاعد وخد الناس الغريبه ماشي فقلت له انت ما خدتنيش ليه انا قد من قياسي ماشي ده راح ايه جاب عملتيه قلت طب ايه ما خلاش انت افتكرت الغريب مشيتني انا ماشي فالمهم رحت انا مخاص من غير ما لقيت ابويا وامي خاصمون على حسابه هو ماشي فايه الحل يا شيخ الحل بقى انا اقول لك ارجوك تسمعني وتعمل اللي انا بقول لك عليه وانا تحت عبدك يا رب يرضيك يا رب ويسعدك ويسعد قلبك وروحك الان هتغلق وتسمع الباقي تنتفع وتروح تشتري هديه وتجري على والدتك تنزل تحت رجليها تقبلها وتقبل ايد ابوك وتقول انا مش غلطان هو اللي غلطان فيا ومع ذلك انتوا نعالكم فوق راسي انا مش هدخل الجنه غير بيكم مش هرضي ربنا غير بيكم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ده اول خطوه الخطوه الثانيه تقول وعشان ارضيكم انا جبت هديه لاخي وانا ذاهب له وتذهب لاخوك وتقول له انت اخطات في حقي وانا مسامح والهديه دي ليك ده اللي تعمله انت وعدتني انك هتعمل كده راح فين ليه ما قطعت عليه عشان يسمع ويقول انه هيعمل كده انا قلت له يعني اسكت واسمعني المهم ارجوك لو تقدر تتصل تقول لي هتعمل كده تبشرني او انك تفعل ذلك لان قطيعه الرحم كبيره تستوجب النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الرحم اخذت بحجزة الرحمن قالت ان هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال الله تعالى الا ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك فهنا لابد ان تصل من قطعك ليس الواصل بالمكافئ. وأعظم الناس عبادة الله جل في علاه أن يعفو عن من ظلمه وأن يصل من قطعه. اعطي افعل ذلك عبادة لله جل في علاه. الله يوفق المسلمين جميعا لكل خير وبل وبر. اللهم اجعل القضاء صالحة واجعل الهدي خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيء. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا واجعل أعمالهم في رضاك ومبتغاك وأنت أرحم الراحمين. يا رب وفقهم واجعلهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم آمين يا رب آمين. شوف إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لذلك ابن عيينة يقول في فضائل ابن عياض يقول وهو عابد الحرمين لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر. أيضا أحمد بن حنبل قال ذلك, ابن عيينة قال ذلك, البربهاري قال علامة أهل السنة الدعاء لولاة الأمور وعلامة أهل البدعة الدعاء لولاة الأمور. ونحن ندعو لهم دينا وعقيدة. اللهم انصر اسلام المسلمين رب العالمين. اللهم كن مع اخواننا في غزة وكن مع اخواننا في السودان وفي لبنان وفي العراق وفي الاحواز وفي ايران. اللهم كن مع سوريا. اللهم احفظ سوريا من الكيد والمكر رب العالمين. اللهم احفظ سوريا من الكيد والمكر. اللهم احفظ سوريا من الكيد ومن المكر. اللهم انا نسالك ان لا نرتد ونعم لا ينفد اللهم رفقت النبي محمد في جنة الخلد. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله.